بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وشرط في العاقدين وهما الركن الثاني والثالث ما مر فيهما في القراض وتقديم يعني مر فيهما في القراض، لما تقدم أن المقرض والمقترض شرط كل منهما أن يكون أهل لا عنده أهلية التوكل والوكالة، التوكيل والتوكل. هنا كذلك، لأن المساقي كأنه وكيل على المزرعة أو البستان. عفوا، هون وتقدم بيانه، هنا ليس تقديم. إذن ما مر فيهما في القراض وتقدم بيانه. وشريك مالك كأجنبي فتصح مساقاته له إن شرط له زيادة على حصته. وشريك مالك أجنبي كأجنبي. كأجنبي. وشريك مالك كأجنبي. شريك المالك، كيف شريك المالك كأجنبي؟ يعني المالك له شريك، يعني شريك في المزرعة. له شريك إيه؟ يعني هم اثنان شريكان في مزرعة في أرض. يعني اتفق أحد الشريكين أن يساقي رجلا. نعم، وشريكه الآخر طبعا ما عنده مانع. لكن لو أراد أن يتعامل مع شريكه الثاني يعني يزرع ويغرس مع المساقي، هل يجوز هذا؟ قال وشريكه مالك كأجنبي. إيه نعم. فتصح مساقاته له. إيه. إن شرط له زيادة على حصته. إيه طبعا، هو لابد أن يكون يعني الشريك له حصة لأنه مالك أيضا. فيشرط له زيادة على حصته مثلا بالمئة كذا. مع هذا المساقي، هذا مع العامل يعني بده يكون يشتغل معه، ولا هو بده يساقي نفسه؟ لا يشتغل شريكه مساقي يعني. ايه بقول انه شريك هو يصير مساقي. ايه شريك. شريك ومساقي في نفس الان واحد. يقول وشريك المالكي كأجنبي، يعني ممكن احد الشريكين يساق الثاني. واحد يقول له انا لا تجيب عامل من برا، ايوه انا اشتغل واشرط لي هذا هو زياده على حصتي. نعم هكذا. نعم. وشرط في العمل وهو الركن الرابع الا يشرط على العاقد ما ليس عليه. فلو شرط ذلك معنا انه صاحب الارض له اشياء تخصه في العمل، والعامل له أشياء تخصه. فإذا شرط على العامل أشياء ليست من مهمته، يعني ليست من مما يقتضيه العقد، لا يصح. فلو شرط ذلك كأن شرط على العامل أن يبني جدار الحديقة. مع الجدار ليس على العامل، على المال. أو على المالك تنقية بالعكس، يعني النهر. أو أن العامل شرط على المالك أن ينقي ينظف النهر الساقية يعني من الأعشاب والأوساخ وغيرها، هذا لا يصح، لأن هذا ليست من مهمة المالك، لم يصح العقد. نعم. وشرط في الثمر وهو الركن الخامس. أما التبرع بذلك من غير شرط فيصح. يجوز للعامل مثلا أن يشوف شيء في الساقية يرفعه بدون شرط، وكذلك أن لو انهدم شيء من الجدار فأراد العامل أن يصلحه بدون شرط يجوز، لكن العقد لا ينبغي أن نص العقد على ذلك. إذن وشرط في الثمر وهو الركن الخامس شروط ذكر المصنف منها شرطين بقوله ولها شرطان أحدهما أن يقدرها العاقدان بمدة معلومة. أن يقدرها العاقدان. يقدر العاقدان المالك والعامل أن يقدر عقد المساقات بمدة معينة يثمر فيها الثمر وينضج فيها. نعم. يثمر فيها الشجر غالبا كسنة أو أكثر كالإجارة. فلا تصح يعني كما أن الإجارة ينبغي أن تكون محددة بزمن، كذلك المساقات. فلا تصح مؤبدة ولا مطلقة ولا مؤقتة بإدراك الثمر للجهل بوقته. يعني هذا ما تقدم كله ظاهر، مطلقة يعني بدون توقيت، هذا مؤبدة على طول يعني أيضا هذا لا يصح، ولا يصح أن يشرط مدة مثلا بأن يقول مو غير معينة، ما يقول سنة، مثلا يقول إلى أن ينضج الثمر يعني إلى القطاف، القطاف غير معين، ممكن يتأخر شهر أو يتقدم حسب الطقس يعني، فهذا مجهول يعني. فإن تقد يعني كما لو شرط يعني أجل إلى وقت الحصاد، هذا ما يصح، لأن وقت الحصاد يتفاوت من بلد لبلد، وربما يتقدم نص شهر أو يتأخر مثلا. طيب. فإنه يتقدم تارة ويتأخر أخرى، ولا مؤقتة بزمن، بزمن لا يثمر أول، لا ينضج فيه الثمر. نعم، ولا مؤقتة بزمن لا يثمر فيه الشجر غالبا، كخلو المساقات عن العوض. عفوا، لخلو إيه؟ لخلو المساقات عن العوض. ولا إذا كان المدة ما يثمر فيها، أنا أول المقصود الثمر، فإذا كان المدة لا يثمر فيها الثمر خلت المساقة عن العوض، لأن العوض هو الثمر. ولا أجرة للعامل إن علم أو ظن أنه لا يثمر في ذلك الزمن، لأنه كان متطوع، إذا قال له أنا ساقيتك إلى تشتغل في هذا البستان شهرين، والشهران ما يعني ما يلحق الثمر يثمر وينضج في الشهرين، مثل ثمر أو عنب ما يكفي شهران، وقبل العامل، إذا كأنه متطوع، هذا ما هو رضي أنه كأنه متطوع لا أجرة له. وإن استوى الاحتمالان أو وإن استوى الاحتمال جهل الحال، يعني يمكن أن يثمر في هذه المدة ويمكن أن لا يثمر، هذا وهذا كلاهما محتمل يعني. نعم، هذا معنى استوى. نعم، أو جهل الحال فله أجرته، أجرة فله لأنه عمل طامعا. وإن كانت المساقات باطلة له أجرته، يعني أجرة المثل، أجرته يعني أجرة المثل، لأنه في المدة هذه ما دام في احتمال أن الثمر يظهر وينضج في هذه المدة، ولو أنه في احتمال أنه ما يعني ما ينضج يجوز، وله أجرة المثل. المسألة الأولى لا شيء له، لا أجرة له، لأنه لا يمكن أن ينضج، وما هو طمعه في بالرضا في هذا، ما له طمع، فمكانه متطوع. أما هنا ما دام في احتمال أنه ينضج الثمر، ولو كان في احتمال أنه لا يدرك الثمر، إذا له أجرته، أجرة المثل يعني. والشرط الثاني مثل إذا كان الثمر ما إذا ثمر يعني نضج له ما اشترطاه. والشرط الثاني أن يعين المالك للعامل جزءا كثيرا كان أو قليلا معلوما كالثلث في الثمرة التي وقع عليها العقد، بالنسبة ثلث ربع ولو عشر، المهم أنه يعني يكون له جزء معين يرضى به العامل. والشرط الثالث اختصاصهما بالثمرة فلا يجوز شرط بعضها لغيرهما، يعني كان يقول مثلا العامل المالك أنا النخلات هذول ثلاث أربع من النوع الجيد، هذول ما راح أعطيك من ثمرهم شيء، مثلا لك مثلا نسبة ثلث في الباقي، هذا ما يصح، ما يصح. ولا كلهما فلا يجوز شرط بعضهما لغيرهما ولا كلهما للمالك، لا، ولا شرط أن يكون كلهم للمالك أو بعضهم يعني للمالك أو لغير المالك مثلا. قال في الروضة، نعم، وفي استحقاق الأجرة عند شرط الكل للمالك وجهان كالقراض، أصحهما المنع. المنع حتى لو كان الثمر كله أو بعضه، يعني قال ثمر كله على أن يكون الثمر كله لي هذا المالك، هذا لا يصح، أو حتى ثمر هذه الشجرات النخلات لي، هذا أيضا لا يصح. وشرط في الصيغة وهو الركن السادس ما مر فيها في البيع، الإجابة غير القبول، أن يكون الإجابة على وفق القبول، وأن لا يكون فاصل بين الإجابة والقبول كما في البيع، غير عدم التأقيت بقرينة ما مر آنفا. كساقيتك. هنا في استحقاق الأجرة عند شرط كل مالك وجهان في القراضة صحوما المنع، يعني لا يستحق العامل أجرة. وفي استحقاقه إذا كان الشرط أن يكون الثمر كله للمالك، يكون كله للمالك، تقدم في بحث القراض أنه لو قرضه على أن يكون الربح كله لراعي صاحب المال، هذا يصح ولا ما يصح يعني، وله ولا ما له؟ تقدم قولان. يعني أظن هناك قال أن يكون كأنه قال له أجرة المثل، أو في قول آخر يقول ليس له شيء لأنه متبرع حينئذ. تقدم في بحث القراض. طيب شوف الحاشية، يمكن الحاشية ذكرنا فيه، لأنه أعرف أنه في حالتين، حالة له أجرة المثل وحالة ليس له شيء لأنه متبرع. هذا في القراض ما معنى. ويجوز شرط بعضه ما احترز الربح من الثالث الذي زاده الشارح، شرط الثالث اختصاصهما بالثمرة. لا يجوز شرط بعضه لغيرهما ولا كله للمالك. كل الثمر يعني. يقول ولا كله للمالك، هذا مفهوم الشرط الثاني اللي هو أن يعين المالك العامل جزءا. فلو قدموا على الثالثة كان أنسب. ويجاب أن كلامه على اللف والنشر مشوش، وقد يقال أحد ذلك وهم راجعان الثالث، إذ معنى قوله واختصاصهما بثمر أنه لا تجاوزهما لغيرهما بل يكون بينهما، وهو صادق ما ذكرت ثم رأيت في الروض وحشيت الشاب الرمي ما عين ذلك. قوله أصحهما المنع أنه في استحقاق الأجرة عند شرط الكل لمالك وجهان. أيوه كما تقدم. القراضي أصحهما المنع. المنع يعني أي عدم استحقاقها لكلها للمساقى يعني؟ لا، عدم استحقاق العامل الأجرة. يعني ما بيأخذ أجرة؟ يعني خلاص ما له شيء لأنه متبرع. إذا قال له يعني قارضتك على هذه الفلوس تعمل ولكن ما راح أعطيك شيء. صحيح فعلا صار متبرع. متبرع كان متبرع في الشغل في العمل صح. وكذلك هو قال تعمل في هذا المزرعة ما أعطيك شيء، قال إيه أنا راضي. إيه أشفر. في قول أنه يقول لا له أجرة المثل. قول الثاني يقول له أجرة المثل، وهذا الأصح ونصح أنه ليس له شيء لأنه متبرع. المتبرع واضح الزلمة متبرع وخالص. طيب وشرط في الصيغة وهو الركن السادس ما مر فيها في البيع غير عدم التأخيط بقرينة ما مر آنفا كساقيتك أو عاملتك على هذا على أن الثمرة بيننا فيقبل العامل. طبعا هنا الفرق بين صيغة البيع أنه في البيع ما يصح التأقيت، أما هنا يصح التأقيت. في المساقات يجوز التأقيت، نقول إلى سنة إلى سنتين يجوز. هذا الفرق بين صيغة البيع. نعم. هنا بيقول لا تفصيل أعمال. إيش بيقصد في عندك؟ شوفني النسخة. لا ترى ما يوضحها. لا يشترط تفصيل الأعمال. يعني ما يشترط أن يذكر في العقد أنه عليك كذا وعلى ناحية يكمل. لا تفصيل أعمال. لا تفصيل. لا تفصيل أعمال بناحية بها عرف غالب في العمل. إذا كان الجهة فيها عرف معين يقضي بأن العامل له كذا والمالك، ما في داعي للتفصيل. أما إذا كان في مكان ما في عرف معين يبين مال ما يستحقه المالك وما والعامل وما، لابد أن يبين ذلك. يمكن يعني زرعوا في أماكن ما في عادة، يعني العادة غير موجودة. طيب فإن لم يكن فيها عرف غالب أو كان ولم يعرفاه اشترط. إذا كان اشترط التفصيل. إذا ما في عرف أو عرف مو غالب يعني لازم يفصل. عرف الغالب طبعا. أيوة. مو أي عرف، لأن قد يتعارف بعض الناس طائفة معينة على شيء بينما أهل البلد أكثرهم على غير ذلك، فلا بد في الحالة هاي أن أو كان في عرف بس ما يعرفون، أول مرة يشتغلون في هاي المساقة، فلا بد من بيان ذلك. ويحمل المطلق على العرف الغالب الذي عرفاه في ناحية. يعني إذا كان في ناحية قريبة منهم يعرف معين يحمل على. ثم العمل فيها على ضربين. هذا العمل في الم... في الم... في الأرض في الم... في المسا... في الأرض المزروعة والمغروسة على ضربين. هذا شروع على يعني نوعين يعني أو شكلين. هذا شروع في بيان حكمها. الأول عمل يعود نفعه على الثمرة لزيادتها أو صلاحها أو يتكرر كل سنة. كل سنة نعم. كسقي وتنقية مجرى الماء من طين ونحوه. لم يقل كل سنة لأنه قد يكون أكثر يعني أقل من السنة. السقي قد يكون كل شهر أو كل نصف شهر حسب الأرض حسب ما. وإصلاح إجاجين مدري أجاجين أجاجين جمع إجانة وهي أحواض أحواض الشجر. أجاجين أجاجين جمع إجانة. إجانة هذه يعني حوض حول الشجرة يحفرونه لأنه لما يمر يأتي الماء إلى الأرض يحبس هذه الإجانة هذه الحور تحبس الماء حتى ترتوي الشجرة أكثر يعني. إذن أجاجين أجاجين جمع إجانة. إجانة أجاجين نعم. وإصلاح أجاجين يقف فيها الماء حول الشجرة ليشربه لأنه عادة الماء عادة الماء لما يجي على الأرض ما في أجاجين يعني بسرعة ينشف بعدين. وهذه الشجرة تحتاج إلى ماء كثير غزير يعني ما ترتوي. فيحفروا الفلاحين أو الزراع حول الشجرة هيك يعني ينزلوها شوي يعني شيء شبه حوض ترابي مشان يركض فيها الماء مشان تشرب على مهلها الشجرة. إيه صح. النصارى يعملوا يجيبوا قلة ويفتحوه شوي هيك وتنقط شوي يضل أسبوعين ثلاثة حول الشجرة قلة إيه. يفتحوا من شوي ينقط ويطمروه خالص زين يعني قلن يكفيها يعني قلن فيها بتكون في 20-30 لتر إيه هيك يعني. كل أسبوع بيرجع يشيلها وبيحطها إيه لا أنا طبعا ما تروح ماي خالص. أنا صار شبكة تنقيط شبكة تنقيط سيدنا تنقيط يعني. أيوة مباريج شبكة تنقيط كاملة لكل بستان كامل. إيه حلو نعم نعم. شبهت بأجاجين هاي تشبه الأجاجين الغسيل قبل ما كان في حمامات بأجاجين الغسيل الحمامات ما في يجيبوا نسميه جرن نسبون ما سوى جرن الحمام ما في. نعم. وجرن الحمام يعمل من هيك الحجر أو من الأسمنت البلاط حجر الأسمنت أو الأول أبل بلاط. بعدين صاروا الفلاحين يجيبوا تبع بلاستيك حوض بلاستيك هيك إجانة بلاستيك. ولا يزال عندنا في البوكمال يسمونها إجانة لكن يزيدون عليها نون يقول إنجانة. إنجانة يقول هات الإنجانة جيب الإنجانة مع إضافة يعني يضيفونها النون إجانة. جمع إجانة و... وإص... وتلقيح النخل وتن... تلقيح النظر يبينوا هالأشياء هذه وتن... تلقيح يعني يأخذ الذكر الذكر هذا يثمر شيء يعني مثل العرنوس تبع الذرة ويأخذون منه ويجيبوا على مطلع على تبع النخل على ثمرة النخل الأنثى ويضع له يعني هيك قطعة يحطها وين نص العنقود الأنثى ثم يلفه مثلا بخرقة أو بنايلون مشان الهواء ما يطيره حتى يتلقح عليك على مهل يعني. هذا كان لما يكون يعني النخلات في ناس يعني أهل النخل الغزير كثير يعني بالمئات يكتفون بزرع الذكور حوالي النخل فإذا أثمر يعني أو شق شان شق الهواء هو الذي يلقح الريح يجي من هنا ومن هنا يزرعون في كل جانب نخلة ذكر هون واحدة هنيك واحدة وهكذا فما يحتاج هذا كثير معنى التلقيح لأنه نخل كثير مثلا في العراق أنا شفت هكذا لكن لما يكون عنده 3-4-5 نخلات هذا يحتاج إلى أنه يلقح بنفس الإنسان. وتلقيح النخل وتنحية حشيش وقضبان هذه تمتص الرطوبة حول الشجرة فينحوها مشان الشجرة تسحب هذه الرطوبة أحسن ما القضبان تسحب هذا حشيش يعني قضبان حشيش عبارة وتعريش للعنب إن جرت به عادة إذا كان عادتهم يعرش في العنب يعني مدوها ويقلموها أنت عندكم تقول ما في تعريش عنب. نحن عنب في مناطقنا الأراضي كانوا يزرعون هكذا العنب يعني يمشي بالأرض هكذا الأرض بدون تعريش معنى. بس يقول يقولون التعريش هذا ورفعها يزيد من الثمر والإنتاج ويكبر الحبة تصير أكبر إحنا عندنا هيبو كثير يوجد عندنا سقي عندنا كله عريش كله عريش لأنه تصل عودان وتحطه فوق البال عندنا ما بس في بيبس إحنا عندنا كله بعلي ما في عندكم بعلي هو هذا السبب وهو أن ينصب أعوادا ويرضن للها ويرفعه عليها يرفع شجرة العنب عليها ويحفظ الأعواد الثمر على الشجر وفي البيدر عن السرقة ويحفظ البيدر بيدر شو اسمه بيدر التمر أو العنب يسمى المربد قبل تبع التمر نعم مجمع التمر مجتمع أما البيدر حاليا صار يطلق على القمح والشعير العدسة وفي البيدر عن السرقة والشمس والطير بأن يجعل كل عنقود في وعاء يهيئه المالك كقوصرة وقطعة وتجفيف وقطعي وتجفيف يعني هاي كلها من مهمات العامل فهو كله على العامل دون المالك لاقتضاء العرف ذلك في المساقاة قال في الروضة وإنما اعتبر التكرار لأن ما لا يتكرر يبقى أثره بعد فراغ المساقات وتكليف العامل مثل هذا إجحاف به قال ما لا يتكرر قال ما لأن ما لا يتكرر لازم نقول وتكليف العامل مثل هذا مو هيك إيه ماشي مثل وتكليف العامل مثل هذا إجحاف به لا هو أول نرجع وقال لأن ما عم يقول وإنما اعتبر التكرار تكرار في هذه أي وإنما اعتبر التكرار تكرار وإنما اعتبر التكرار لأن ما لا يتكرر يبقى الذي ما لا يتكرر مثل الجدار مثل الشقة السواقي هذه يعني أن العامل عليه أن يقوم بما يتكرر أما ما لا يتكرر هذا ليس من وظيفة العامل بل من وظيفة المالك مثل الذي لا يتكرر مثل شقة السواقي وحفر الآبار وبناء الجدران هذه أشياء على المالك لا تتكرر لأنه لو كلف بها العامل أيضا كان في ذلك مشقة عليه يعني حتى طيب لو انتهى الشغل يعني راح لو تعال ابن الجدار تعال شق الساقية حتى لو راح يخلص عم يقول يبقى أثره بعد فراغ المساقات صحيح أن هذا يطول أثره الجدار والساقية وقد تفرغ المساقات بعد سنة وتكلف العامل ويكلف العامل أنك لا تعال أصلح الجدار تعال شق الساقية يا أخي انتهى الشغل خلاص ما خلاص انتهى العمل الذي أنا موكل انتهى خلاص وتكليف العامل مثل هذا إجحاف به ما في مشقة الضرب الثاني سير يعمل بلا مقال الضرب الثاني أنه قال هو على ضربين العمل فيه على ضربين العمل الأول ما يعود نفعه للثمر تقدم هذا عمل يعود نفعه على الأرض على الأرض لا على على الأرض على نفس الأرض من غير أن يتكرر ولا يتكرر كل من غير أن يتكرر كل سنة ولكن يقصد به حفظ الأصول ويقصد يعني كبناء حيطان البستان وحفر نهر وإصلاح منهار من النهر ونصب الأبواب والدولاب ونحو ذلك السقي وآلات العمل كالفاس والمعول والمنجل. هذه الآلات الحراثة والمنجل، والمنجل هذا يكون عادة للحصاد يعني، ما هو لكن لا المنجل أيضا هذا الحشيش يقلعون فيه الحشيش، يقطعون فيه الحشيش أيضا بالمنجل، حشيش اللي حول الشجر. والطلع الذي يلقح به النخل. الطلع العامل يلقح، لكن ليس عليه أن يؤمن الطلع، الطلع على المالك، يروح يشتري إذا ما عنده طلع، ما عنده دخول يشتري من غيره، هذا على العامل على المالك، المال العامل إنما يلقح فقط. والبهيمة التي التي تسحب الدولاب قبل على البهائم يسقون، تسحب الدلو من النهر أو من البئر، الثور مثلا يروح هناك مشان يسحب الدلو إلى فوق إلى أعلى البئر، ثم يصب العامل الماء في الساقية، ثم الساقية تروح للشجر. فهو كله على رب المال دون العامل لاقتضاء العرف ذلك. ويملك العامل حصته من الثمر بالظهور إن عقد قبل ظهوره. إن عقد إذا كان العقد قبل ظهور الثمار يملك بالظهور يعني، طبعا إذا طلع النخل أو العنب يملك حصته، صار له حصة فيه، لكنه ما يأخذه الآن الحصة. طيب وفارق القراضة حيث لا يملك فيه، هناك لا يملك بالظهور الأصح إلا بالتنضيض في القراض، ولا لازم نقول حيث لا يملك حيث لا يملك فيه الربح إلا بالقسمة كما مر، يعني إذا ما يملك إلا بالقسمة ما يملك بمجرد ظهور الربح في مال التجارة، يعني العامل في القراض ما يملك إلا بعد إيش؟ بعد القسمة، يعني التنضيض عن القسمة هو أن يصير البضاعة دراهم أو دنانير ويقسمه، لا بالظهور، يعني بمجرد أنه والله عندنا المحل ما شاء الله ربحان، هذه بضاعة كثيرة يعني أكثر ما لما وضع بلشنا نشتغل، ما يملك العامل حصته الآن، ولذلك تكون الزكاة على المالك في هذه الحالة. هنا العامل في المساقات يملك بالظهور يعني قبل القسمة. نعم. بأن الربح وقاية لرأس المال. أي نعم هناك. والثمرة ليس وقاية للسلام. لا لا لا الربح كان حفاظة وقاية لرأس المال في القراض. أما هنا لا، هنا المالك أو العامل له من نفس الثمر، ما في عندنا هنا ربح في المساقات، يشارك المالك بنفس الثمر لا بالربح، إن هنا ما في عندنا أربع. أما إذا عقد بعد ظهوره هذا إذا عقد بالعقد. إذا كان عقد قبل ظهور الثمر عند ظهور الثمر، أما إذا كان العقد بعد إيش؟ بعد ظهور الثمر. إيه. إذا كان المسألة الأولى إذا كان العقد إيش؟ قبل ظهوره. يعني حتى الآن ما أثمر. القسم الثاني إذا كان ظهر الثمر، طلع النخل والعنب أثمر يعني، وهو بحاجة لعامل وجاب عامل وساقه. طيب إيش يكون الحكم؟ أما إذا عقد بعد ظهوره فيملكها بالعقد. إيه لا بالظهور. الظهر وخلص. لأنه هذا ظاهر من قبل. نعم. لأن احتمال يجي برد للشجر. ما يظل زهر أو ما يظل ثمر. إيه هو من الآن يملك حصته من الآن يعني المال العامل. وخرج بالثمر الجريد والكرناف. هذا الكرناث اللي حول شجرة النخل، هذا اللي الليف والكرناف، الكرناف بكسر الكاف، هو ايش الكرناف؟ هذا اللي هو اصل لما يقطع السعف تبع النخل مو يبقى له عود شوي هيك يعني، يصير مثل الدرج لما يصعد على النخل، العيدان هاي اسمه كرناف، اما اللي بينها اسمه ليف، هذا لا هذا للمالك ليس للعامل، ما له شيء فيها العامل. فلا يكون إذن والكرنافي والليفي فلا يجوز مشتركا بينهما بل يختص به المالك كما جزم به في المطلب لأنه تابع للشجر تابعا للماوردي وغيره. قال ولو شرط جعله بينهما على حسب ما شرطه في الثمر فوجهان في الحاوي والظاهر منهما الصحة كما نقله الزركشي وغيره عن الصيمري ولو شرط هذا كقول قول الخطيب. عندك في الحاشية ماذا قال الكجيرامي؟ سكت عليه ولا تعقبه؟ إنه مرات تعقب تصحيح سكت عليه. طيب الآن هو باقي عندكم طويل الفصل ولا قليل؟ لا بس خلينا نوصل عن تنبيه. ماشي تنبيه. ولو شرطها للعامل بطل قطعا. إيه يعني أن تكون كل هاي الكرناف والكليف للعامل كل هالألعاب ما. أما إذا كان بينهما أو حسب النسبة الثمر هذا مختلف فيه. أما أن يكون كله يشترط يعني العامل قال أنا بدي يكون هذا إلي هذا بالشرط يعني ما يصح. وعامل المساقات أمين باتفاق الأصحاب ولا يصح كون العوض غير الثمر ولا يصح كون العوض طبعا المساقات يكون له نسبة من الثمر العامل. أما أن يكون له عوض غير الثمر كأن يقول يعني أجرني هذه الدار مثلا سنة بدل أنا أساقي لك مثلا أعمل لك في الحقل مثلا سنة هذا ما يصح. ولا يصح كون العوض غير الثمر فلو ساقاه بدراهم هذا ما هذا يصير إجارة. لماذا يقول ساقيتك؟ هذه تكون إجارة. مثلا إذا قال له لك ألف ليرة كذا ألف ليرة في هذا الموسم هذا ما يصح ما تصح مساقاه ما تصح. فلو ساقاه بدراهم أو غيرها لم تنعقد مساقات مساقات مساقاتا في حال لم تنعقد مساقات ولا إجارة إلا لا هذه ولا إلا مساقات لم تنعقد لأن المساقات تقتضي أن يكون الربح بينهما بالنسبة يعني وهذا بحدد له أجرة معينة إذا ما تصح مساقات ولا إجارة أيضا لأنها ليست بلفظ الإجارة بل بلفظ المساقات. ولا إجارة إلا إن فصل الأعمال وكانت معلومة ولو ساقاه على فصل الأعمال وكانت معلومة يعني قال له كيف يعني تعمل كذا بكذا مثل قال له تسقي هذه السقية بكذا وتعمل مثلا تقيم الحشيش هذا بكذا وتعمل الشيء الفلاني بكذا. لو شرط جعله بينهما ما يصح هذا الكرناف والريف على حسب هذا بينهما مختلف منهما الصحة أقول في الحاشية مختلف معتمد البطلان معناته احنا قلت هو سكت يعني طلع ما سكت ما أنا أنت إذا كان إذا ولا ينسب إلى ساكت القول إذا شرط أن يكون بينهما وكان فيه خلاف الخطيب رجح إنه صحة يعني وهو في الحاشية قال لا هذه باطل يعني ما له شغل فيها تعقبوا معي. طيب أما إذا هو قال كل حاجة تعملها في البستان هذه بكذا وهذه بكذا هذا يكون فيه شيء من الإجارة. غيره أنت نقول مساقاة ولا إجارة إلا إن فصل الأعمال. أيوة. إيه إن فصل. وكانت معلومة. طيب كيف ما قال ذكر؟ ما خلص. فصل الأعمال كل شيء قال له أجرة كذا هذا له أجرة كذا عملك بها له أجرة كذا. وكانت الأعمال معلومة لدى العامل يصير أجير يعني بالحالة صارت أجرة ما يعني ما عاد صارت مساقات. ولو ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر بالثلث فسد الأول للشرط الفاسد. وأما الثاني يعني إذا ساقاه في نوع من الشجر أو من الثمر من نوع بالنصف النخل نخل بالنصف والعنب ساقيتك على النخل بنصف ثمره وعلى العنب مثلا شرط أن يساقيك على العنب بثلث بثلثه أي نعم أي طيب فسد الأول للشرط الفاسد. وأما الثاني للشرط الفاسد ليش الأول نصف على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر بثلث لأنه مشروط يعني أنت نصف ولكن بشرط. وأما الثاني فإن عقده جاهلا بفساد الأول فكذلك إن عرفنا أنه إذا قال لك نصف النخل نصف ثمر النخل بشرط أن يساقيك هذا الذي أفسد له. لكن لو لم يشرط بأن قال ساقيتك أنا عندي نخل وعندي عنب النخل لك نصف الثمر والعنب لك ثلث ما قال هذا بشرط يعني مقابل هذا بشرط أن تفعل تعمل في هذا هذا يجوز لأنه مستقلان يعني طيب نعم. وأما الثاني فإن عقده جاهلا بفساد الأول فكذلك وإلا فيصح يعني فكذلك فاسد وإلا صح وإلا فيصح إذا ما يعرف أن الأول فاسد يجهل أن الأول أنه فاسد نعم فيصح. عم يقول فإن عقده جاهلا بفساد الأول فكذلك يعني معناته فاسد معناته إذا ما كان جاهل لك بيصح ما صارت العكس بلى لا مو عكس يعني كأن الأول ألغاه يعني قال ما دام هو هذا يعني يعلم أنه فاسد كأنه ما عمل شيء ثم اتفقوا على الثاني بأن له الثلث خلاص الثاني ما في شيء ما في يعني ما بنى الأول الثاني على الأول ما بنى لا والله أنا وصلت لازم إيه بس تنبيه وصلنا بس الإجارة إيه ماشي ماشي خليها